السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد. الله أسأل أن يفقهنا في ديننا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فكما تعلمون أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الإسراء، على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر الصلاة وقد تبينا المكان وتحدثنا عنه جانب الطور الأيمن، حتى يتلقى تعاليم الله المجتمعة في كتاب يسمى التوراة. وهذا خير يحمله سيدنا موسى إلى قومه، ولقاء يتشوق إليه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة أن سيدنا موسى قد تعجل الذهاب إلى ميقات الله سبحانه وتعالى، وترتب على هذا ما سوف نسمعه الآن. ولكن حينما تعجل الذهاب صدر له عتاب من الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وحينما تسمع وما أعجلك عن قومك تعرف ما يحمله العتاب. العتاب: لماذا تعجلت المجيء وتعجلت الانصراف عن القوم وتركت القوم؟ بدليل أنه سيقول: وعجلت إليك ربي. المسألة فيها إيه؟ فيها عجلة، فيها عجلة. الله سبحانه وتعالى حدد له الميقات، سيدنا موسى تعجل الذهاب قبل هذا الميقات. مسألة وقضية ينبغي أن نعرفها وأن نعيها جيدا. أما الاجتهاد، وأكرر هذه العبارة، أما الاجتهاد أحيانا يكون موفقا ومنجوحا، وأحيانا يكون في غير محله ويكون مذموما. الاجتهاد يكون مذموما إذا كان هناك نقص، هذا مع النقص الذي ذهب مع النقص. وانا قلت ان كثير من الذين ياخذون الكلام بفهم سطحي يقولون، وخاصه اولئك الذين يصرصرون حول الاسلام، يقولون الاسلام يقول لكم لا اجتهاد مع النص. معنى هذا ان الاسلام يلغي عقولكم، ما دمت قد غلق في وجهك باب الاجتهاد فمع هذا قد الغي عقلك. قل له: والله انت الذي بلا عقل. لماذا؟ لأن هناك أبواب الاجتهاد ليس فيها نص ولك أن تجتهد فيه. هذه واحدة. الثانية: لك أيضا أن تجتهد في ذات النص حتى تفهم النص. القرآن لم يغلق الباب في وجه العقل، فالعقل دائما يعمل في وجود النص يعمل وفي غياب النص يعمل، وهكذا أراد الإسلام في وجود النص أنت تجتهد في النص في النص حتى تفهم النص، وإلا كيف تفهمه؟ يحتاج منك إلى تدبر وإلى تعقل وإلى كذا، بدليل أن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، فالقرآن يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تعقل ويحتاج إلى فهم، وهذا ما نقول عنه هو الاجتهاد في النص، الاجتهاد في النص. في النص ماذا يعني هذا؟ أنك تفهم وتتدبر وتعي وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا باب مفتوح ما غلقه الإسلام. كذلك فيما لم يأتي فيه نص الجنة مفتوح لك باب أن تجتهد وأن تعمل العقل، فدائما العقل يعمل، النص موجود هو يعمل في فهم النص، النص غير موجود هو يعمل في تأصيل حكم لهذه القضية، فدائما العقل في ظل الإسلام يعمل. ولكن ما هو منقوط؟ أن تجتهد مع النص. ما معنى الاجتهاد مع النص؟ أن يكون النص موجودا ولا يعجبك ما جاء في النص وتعمل عقلك فتخرج أمرا يخالف النص، بس ما اجتهدت مع وجود النص، أنشأت حكما مع وجود مع وجود الحكم والنص من الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر صريح، لأنك وقتها تدعي أن عقلك يفوق تدبير وحكم الله سبحانه وتعالى، كما يفعل المغفلون الآن إذا دخلوا سمع الرب عن الإسلام وكذا وكذا. هذا الذين يحاربون شرع الله ودين الله يدعون أن شرع الله أصبح لا يخفى، قال الله خلاص هتقول لي رايك مين انت مع الله؟ دليل مع ما قاله الله سبحانه وتعالى. من يقول هذا الكلام؟ فالقضية المعروفة الناس الذي في هذا معه في غيبة أو كذا فحكم في قضية ولم تصل فيها إلى نص، سواء لم يكن النص موجودا أصلا أو نحن لم نصل إليه، فباب الاجتهاد باب إيه؟ باب مفتوح، باب مفتوح. ومن هنا بقى من هنا طرحوا هذا السؤال: هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ لهم اجتهاد أو ليس لهم اجتهاد؟ خلاص، النبي يجتهد ولا ما يجتهدش؟ تمام، قالوا للنبي أن يجتهد وأن يحمل رأيه إذا لم يكن في الأمر الذي عرض عليه ورفع إليه نص. يجتهد يهديك دليل سريع. اجتهد النبي ولا لا؟ النبي رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما حدثت أول واقعة في الإسلام، أول غزوة وحدث فيها أصل وهي غزوة بدر، الكلام كان في الأسرى، نقتل أم نفتدي الأسرى؟ احنا عايزين نقتل عشان نريق دماءهم ويكونوا عبرة لغيرهم، ويعرف ويعرف ويعرف المشركون جميعا أن الإسلام أصبحت له شوكة وأصبح له قوة. رأي الآخر قال لا، ما نضد الأسرة ونأخذ المال فداء للأسرة، احنا دولة في إطار الإعداد صبها تعبان نحتاج إلى كثير من المال، ومعلوم علم اليقين أن المهاجرين كانوا نزلوا ضيوفا على الأنصار، فهناك حاجة إلى المال لإنشاء بيت لكذا لكذا لإصلاح المسار الاقتصادي. هناك نص، هناك نص استشار النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة واجتهد هو، واجتهاده مال إلى فداء إيه؟ إلى فداء الأسرة. أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ نزل قول الله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. ومن هنا قالوا بعيدا عن الوحي النبي قد يجتهد في أمر ديني أو في أمر دنيوي فيخطئ بعيدا عن الايه وعن الوحي، وهذه من طبيعة البشر، من طبيعة الايه، هذه من طبيعة البشر انه يصيب وايه ويخطئ، وهذا تعليم من الله لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معصوما الا بعصمة الله، الا بعصمة الله. في امور الدنيا مر على قوم يؤذرون النخل، يجوا يفتحوا كده بطريقة معينة علشان يحدث التلقيح، التلقيح قال عليه وجع القلب ده تطلعوا تمسكهم بلحاية بلحاية وتطلعوا فيها، لا لا لا لا قال والله تركتموه ترسموه، فالناس قالت بس النبي قال خلاص نفس فتركوه فشاصت النخل باظ الزرع مات خلاص، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تركناها فشاصت شو اللي تركتموه؟ قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، انا بقول رايي، انا بقول رايي في في امر، انا قلت رايي، لكن قد يكون عندكم علم اكثر بده، خاصه في امور ايه، في امور دنيا، فيجتهد في امور الدين بمعزل عن الوحي قد يصيب وقد يخطئ. ولكن الفارق بقى ان الوحي لا يقره في امور الدين على خطا، يعني لو اجتهد في امر من امور الدين وليس هناك نص فاخطا لابد ان ياتي الوحي وايه ويصح له، هذا الفارق بيننا وبينه ويصح له، لكن هو في هذه الحالة قد يصيب وقد يخطئ بعيدا عن النص. في وجود النص النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد له، ملتزم، ملتزم مهما اتقال بقى الرأي والعقل وصحيح وجهة النظر لا يمكن ان يجتهد، وهذا ان زل او ان اردت دليلا واضحا عليه فيه واقعتين، في واقعتين او اقول في امرين في واقعة واحد، في امرين في واقعة واحد. واقعة اللعان، اللعان رجل من الصحابة وهو هلال بن أمية ضبط في بيته رجلا على امرأته شريك بن صلحان بأجل معزلته، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقى مراتي زنت مع شريك ابن سمحاء، يقول له النبي لان اللي كان نازل من القرآن النص اللي عنده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. خلاص الناس فالرجل وجد رجل مع امرأتي فذهب يقول لمرأتي زنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة أو حد في ظهره، يا تجيب ثلاثة يشهدوا معاك وتبقى أربعة، يا إما أنت تتجلد وتاخد 80 جلدة زي ما القرآن قال. يبقى النبي وقف مع إيه؟ مع النص، لكن العقل هي حاجة تانية خالص. فالراجل قال له يا رسول الله، يعني ما حاجة غريبة فعلا، قال يا رسول الله الرجل منا يرى الرجل على امرأته، هذه العاقبة إن قتله قتلتموه، ها تاخدني الحماية وحموته هتعدموني تقتلوني قصاصا، إن قتله قتلتموه خلاص، وإن تكلم جلدتموه. لو جاي يقول مراتي زانية هديك بتقول لي هيجيلي 80 جلدة اهو، طيب وإن ذهب يتلمس البينة وراح يجيب ثلاثة ويجي يكون الرجل قد قضى وطره وانصرف، على رغم راح يجيب ثلاثة عشان يشوفوه يكون هو خد بعضه مشي، وإن سكت سكت على غيظه، أفرق أعمل ابنها بقى فأعمل إيه؟ شو ده الاكتئاب؟ أهو ده اجتهاد وعقله وكلام طيب جدا 100 مليون المئة، مش 100 مليون المئة، إن قتلت هأقتل وإن تكلمت هأقعد يد، وإن قلت زي ما بتقول لي البينة وراح أجيب ثلاثة يبقى وبعدين تفضيحة دي ثلاثة صحاب على مراتي واحد شكلها يعني كمان ما حدش فينا هيقبلها يلا خلاص، وفي النهاية اضطر اسكت وفرق من النبي بقى سكت على غيره. النبي يقول له الله كلامك حلو وطيب المنطقي وكذا، قال في نص البينة أو حد في ظهرك ما تكترش في الكلام، هي كده من وقف مع ايه؟ مع الناس تجيب نص ما بقاش من رأي ما يقدرش انتهى، فتقعد تقول كلام حلو قوي تقول اصل انا شايف اصل انا بقول اصل لو حصل لو حصل لو حصل كل ده كلام حلو قوي لكن عندي غير مقبول. ليه؟ لان عندي نص بيقول يا اربع شهود يا تاخد 80 جلد، فكده قال بينة وحد في ظهري. فالصحابي يقول له يعني انا مصر على ما اقول وشوف ثقة بالله، والله لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. شوف مدى الثقة في الله، مدى بيصدق في حديث النبي ان في ناس فعلا واحد منهم لو اقسم على الله لابره الله، رب عبد وزيت امراي اشعث اخبر لو اقسم على الله لابره الله خيخ. فقال والله لينزلن الحديث صحيح البخاري الله ما يبرئ ظهره من الحد، لان تنزل لقضية الرمي بالزنا حكم استثنائي للزوج مع زوجته وتسمى بقضية اللعان، وينزل قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة أنا لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ينزل حق مش ما يقولش الرجل لازم تروح تجيب أربعة، لا تيجي تشهد واحد مفيش مشكلة، بس تحلف أربع مرات بالله إنك صادق وتبقي على نفسك عشان تبقى أنت الحكم عليها، إن لعنة ربنا عليك لو أنت كذاب، وهي ان سكتت واقرت هنقيم على الحد، عندي تقارب مع عسكرش هتقسم هي كمان اربع مرات ان انت كذاب، وفي الخمسه تقول غضب ربنا علي ان كنت صادق. بيترتب على هذا انه بيفرق بينهما فرقه ادبيه خلاص، وتحال القضيه برمتها الى علام الغيوب، يوم القيامه بقى يعلم من الصادق ومن الكذاب تنتهي المساله. فلا هذه ليست قضيتي، ولكن انظر كلام الرجل كلام ايه؟ كلام منطقي جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده نص توقف فيه وحكم بما لديه من نص الى ان جاءه نص اخر. خلاص خلص النص الاخر ايضا الزم بقضية انه لا يقتل ولا يحبس، يحلفه وايه ويحلفها بس ويفرق بينهما. لو هي حلف لو هو حلف انها زانية وهي حلفت ان هو كذاب مش ممكن نعيش مع بعض قبل كده. واحد بيقول عنها زانية واحدة بتقول عنه كذاب تعيش مع بعض. لذلك النبي قال المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. خلاص العقد اللي بينهم بينفسخ وتظل محرمة عليك امي واختي. يعني ما ينفعش يجي بعدين يصلح ولا يجي بعدين يصلح الى ان يلقى الله. هي عايزة تتجوز باخر ماشي وعايزة تتجوز باخرى ماشي لكن عشان يبلغوا البعض تاني لا يمكن الى يوم الدين. الى يوم الدين من يحصل ايه بقى؟ النبي كل الصحابة امر كلهم ولناها بالزنا وبعد ما خلص وقال يقسم للنبي والله ان الله يعلم اني صادق وخلاص مشينا حكم الله خلاص والله ان الله يعلم اني صادق ماشي. فالنبي فرق بينهما وقلت بيها حقها بقى سبقها واللي انت دوله اقرا رسول الله تجمع علي فراقها وصدقها قال لها اديها الفلوس بتاعتها. قال نعم. طب ليه؟ قال لما استحللت فرجها. قال لما مش استحللت فرجها الزمن اللي انت عشت معاها ده كنت مستحل فرجها ده بايه؟ خلاص بكلمه الله بالصداقه اللي انت حددته فتاخده خلاص. لما يقول كلمه وهو قد استشعر صدق الرجل استشعر صدق هلال يقول للصحابه ايه؟ انظروها لانها كانت حامل وهي ينفي ان يكون الولد ولدا. هلال بيقول ده مش ابني ده ابن زنا. خلاص؟ النبي يقول انظروها فإن جاءت به لما تولد بقى اللي هيجي ده فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليين خدل بالساقين فهو لشريك ابن سنفع. هقول أنا إيه وأنا أنوسر أضحك أم أنا تمام؟ فإن جاءت به أكحل العينين. في ناس لما تتولد تلاقي عينيها زي ما تكون متحالة فيها سواد كده خلاص. خدلنا بالساقين بتاع ده سابق الإليين الإلية بتاعت النهارة مليانة بسين مرابرب كده مزيعانا بيجوا مسلوعين. خدلنا بالساقين الساقين بتوع ملفوفين كده يعني عنده مرابرب واكحل العينين بالبلدي كده وبالكلام السريع اللي احنا بنقول مرابرب تسمين كده خلاص تكون النتيجة. وبعدين ايه اهم حاجة اشار الى النبي في سنته الإلية والايه بالساقين لان هكذا كان شريك من سمحاء اللي هو الطوف المعنى الزبط. فإن لو جاءت به بهذه الصورة فهو لشريك ابن سمحاء يبقى فعلا دي الزاد لي ابن شريك ابن سمحاء. هو الحديث بيقول ايه؟ قل فجاءت به على السمت الذي كنا نكره. كنا نكره والله ان هي تطلع زانية يعني لما يطلع هو كذاب مش مشكلة لكن لما تطلع هي زانية دي كبيرة قوي يعني فكنا نكره ان هو يجي كده لكن دي كده. اذا دي قرينة اشارت من كلام النبي انها ايه؟ راح اقام عليها الحد راح اقام عليها الحد بس ما يقدرش ما يقدرش ليه؟ شوف قال ايه ده؟ والله لولا ما كان من كتاب الله لرجمتها. رأيي ان انا كنت هعمل ايه؟ عرفت؟ ما اقدرش لولا ايه؟ ما كان من كتاب الله. شوف وقف فين بقى؟ وقف فين بقى؟ مع النص. لا تقول انا شايف ولا انا عارف ولا القضائي خلاص النص قال لك هو هيحلف وهي هتحلف والقضيه راحت لمين؟ لله. تيجي بقى قضائي تيجي مش عارف مش عارف مالهاش علاقه خلاص خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وجود النص هو ملتزم تماما. في غير وجود النص سواء امر ديني او امر دنيوي كان بيعمل رايه الى سواء بقى قد يضره الوحي وقد لا يضره ويصيب وايه ويخفي ويصيب ويخفي. نعم. باسم الاب الحق يعني الزوج الزوج وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله راح حتى طلع شبه من شريك بن زمحاء قالوا طيب هو طلع بقى من سمت المنظر يعني من يونس الجمال قال الولد من الفراش وللعاهل الحجر. كل تعبير ثاني اي طيب كويس الولد من الفراش وللعاهل الحجر يعني الولد ينسب لصاحب الفراش الجود يعني والعاهل يبلع قوه انه من سنه ينسب. هي دي مش قضيتي يا اخوان والله ما قضيتي عشان اتكلم فيها مش قضيتي انا اتكلم في جهاد الانبياء عشان اوصل اللي انا عايز اقوله. طيب بس مش قضيتي مش قضيتي والله. نعم نعم. التأويل نوع من انواع الاجتهاد واحيانا يكون مقبولا واحيانا يكون مذموما. فكل تأويل اجتهاد، وليس كل اجتهاد تأويل. فنقول التأويل نوع من انواع الاجتهاد، نوع من انواع الاجتهاد. التأويل نوع من انواع التفسير، ليس كل تفسير تأويل، ولكن التأويل نوع من انواع التفسير. معناه معنى التأويل ان يكون عندنا لفظ يحتمل اكثر من معنى، يؤثر من معنى، ثم تجتهد وتصرفه الى احد معانيه. ده بقى التأويل، وده نوع من التفسير، ده نوع من التفسير. ليس التفسير كله تأويل، لان التفسير ان يكون اللفظ معنى واحد. ليس كل الالفاظ لها اكثر من معنى او تحتمل اكثر من معنى او تحتمل تفسيرها جميعا. تمام؟ اذا كان اللفظ لم يكن له الا معنى واحد قرينة أو نص، فإذا نص أو قرينة حد المعنى المضارع، وإذا كانت هناك حد المعنى المضارع لما تبدأ تحدثت معنى وقلت هذا هو المعنى ولذلك كان من التأمين الثالثين التأمين الثالثين أنها قدرة وصرفها أو أنها هي الثالثة الثالثة ذلك الثالثة وحيانا فاجتهد وخالف هذا الميقات، فعجل الذهاب الى الفتره وعجل الذهاب الى الفتره. الجهاد ده دخله في اطار الممدوح قالوا العجله تعجل في طعامها مذموم مذمومة جدا مذمومة بريئة من الله سبحانه وتعالى. قال وسارعوا عجل يا راجل، العجلة مرفوضة إلا في إلا في الدين. اجتهاد سيدنا موسى يكون مذموما لو أنه تأخر عن الميقات أو لم يفعل. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى قد طلب منه أن يأتي الميقات كان ما فذهب النوبة كثيرا منها متعددا. تمام؟ فليس هذا من باب ايه؟ باب المنزله. ان الخير يكون في خدمه، يعني اذا وإن ذلك يفشل وتتعجل بل تعجل شوقة الله الدليل هو بقول وعجيز إليك ربي ها وكان معناها شوقي إليك فيزداد رضاك علي. تعبير واضح؟ تعبير واضح؟ زي ما انت تديني معاد في مكان ما يروح لك قبل منه بساعة. خلاص؟ فتقول لي يعني انت جيت قبليها بساعة؟ اقول لك اه والله انا فعلا كنت مشتاق ان انا اشوفك. ده يزود رضاك علي والله غلط مني. يزود رضاك علي ولكن كما قلت مع ان نيته كانت هكذا يا عم الله يهديك أن نيته كانت هكذا وأن عجلته في الدين كانت عجلة مقبولة إلا أن الله أراد أن يبين له أن هذه العجلة ما كانت يعني ينبغي أن تكون لأن الجمال كله في دقة إيه؟ في دقة الالتزام ولذلك هو نظر إلى شيء وغاب عنه شيء وعشان كده دائما خد بقى ما يأتيك من الله واعلم ان بتراعى فيه كل الاشياء لكن لما بتاخدها بعقلك انت اكيد تحضرك اشياء وتغيب عنك اشياء هي كده احفظها كده احفظها كده لكن بقى العلام هو اللي مديها لك وده زي ما هي كده مش هيبقى ليها سلبيات ابدا ابدا فشوف هو حضر وما في خلده الشوق الى لقاء الله ورضا الله يعني حتى يبين له انه متعجل الى لقائه فيحظى بكثير من رضاه وغاب عنه انه ترك قوما متقلب الحال ما بيثبتوش على حال ما بيثبتوش على حال والله دليل ده بقى زي ما قلنا من قبل عده واول ما عده بقى في البحر كان يقول لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله غرق فرعون واول ما عده على طول اتغير حال يمرون على قوم يعكفون على اصنام لهم يقولون اجعل لنا الها كما لهم اله اولاد كلب يهود سفلة فدول متقلبين الحال متقلبين الحال حتى في أكلهم وشربهم خلاص ادعو لنا ربك بما عهد عندك خلاص عايزين من وصل الحاجات الحلوة دي جات لهم ولما جات لم نصبر على طعام واحد فقريب فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها إذن ما بيثبتوش على حال مش ممكن يثبتوا على حال وهو حاصل أكد حبة سلام وحبة خده على دماغه عضو عزيز سلام تقول بس بهم حلوين فجأة تقول بيبوا فيك تاني مش عزيز هم يقيه يهود سافلة هذه طبيعة عندهم طبيعة عندهم فهو صارع شوقا إلى الله وغاب عنه أنه ترك أناسا متقلب الإيه الحال هم في حاجة إلى ألا يطيل عليهم الغيبة لان ما هيطول عليهم هيقع المحظور ثم عايزين واحد قاعد على دماغهم على طول مش تبقى عارف ثم لو كده يقعد على دماغهم على طول تمام فشوف بقى اجتهاده خلاه رأى شيئا وغاب عنه ايه شيء اخر وعشان كده دايما اقول لك كده الجمال كله انك تعمل ايه التزم ما تقولش اصل انا شايف كده ما انت في حاجات كتير مش شايفها انت في حاجات كتير مش شايفها فخدها زي ما اعطاها لك الله لان ده هو الذي لا يغيب عنه شيء فبيبدلك من كل جوانبها بس فخده وقول امنت بالله واتكل على الله كده على طول فغاب عنه هذا الشيء ولذلك لما ربنا بيقول وما اعجلك عن قومك يا موسى قال له مساله بسيطه قال هم اولئك على اثري يعني هؤلاء على اثري البعض يقول ان هم جايين وراه وعدونا احنا جايين يعني انت روح انت واحنا هنحصلك لا ما احنا ماشيين وهم خارجين غربيه ماشيين فقالوا انا اتعجلت وجيت وهم جايين ورايا مفيش مشاكل يعني هو فاكر المساله دي بالنسبه لهم يعني بسيطه اولاء ولذلك هم اولئك على اثري اولاء دي يعني زي هؤلاء على اثري يعني ورا مني على طول ورا مني على طول فورا مني دي افتكرها بسيطه فربنا قال له طب شوف بقى ايه اللي حصل بناء على العجله اللي حصلت دي وانت بتقول لا على اثري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين شوف بقى الحبة اللي انت تعجبت فيهم وجيت بدري دير هم راحوا بها كفروا بالله الحبة دي اليهود يهود يهود يهود ألا قلت هنا قد فتنا قومك الكلام كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فلما يكون هو الفاتن زي ما قلت انا في اللقاء الماضي، لما يكون ربنا هو اللي فتنهم كيف يحاسبهم؟ كيف يحاسبهم؟ فيقولوا له يعني ما يجي يوم القيامة كلهم عملتوا كده ليه؟ ما انت اللي فتنتنا مش كده ولا ايه؟ ما انت اللي فتنتنا. قلت لا، الفتنة تأتي بمعنيين، ودي اللي احنا لسه نقول الالفاظ احيانا يبقى ليها اكثر من معنى. خلاص، تأتي بمعنى يعني. تأتي بمعنى الاختبار، وتأتي بمعنى الإضلال. لما تيجي تقول فتنت الذهب، ما بيحطوا الذهب على النار عشان يفتنوه. يفتنوه يعني ايه؟ يختبروه خالص ولا مش خالص، دي فتنت الذهب. ولما تيجي تقول تاخد واحد السلم وتقول فتنت فلان، تبقى عملت ايه؟ أضليته. فتأتي بمعنى الاختبار، وتأتي بمعنى الإضلال. هي هنا بمعنى ايه؟ الاختبار، بدليل ان ربنا قال ايه؟ وأضلهم سامري. احنا اختبرنا وفي واحد ايه؟ أضل. والاختبار ده معناه ايه؟ الاختبار ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر للمضل اسباب اضلاله. يسرهال. واحد عايز يضلك، ربنا يسر له اسباب الاضلال، يسرهاله. خلاص، ده بيبقى ايه؟ اختبار ليك بقى، تقع ولا تثبت. فان وقعت يبقى من الذين يعبدون الله على حرف، وان امسكت تبقى انت فعلا مؤمن قوي الايمان. هي كده، هي كده. ولذلك اي داعيه الى ضلال تلاقي الامور ميسره معاه، مش تيسير له، ده اختبار لينا، اختبار لينا. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يعني ايه؟ يعني لا يفتنون، يعني لا يختبرون. لازم يكون في اختبار. وعشان كده لما نيجي نتكلم عن فتنه السامره هتجد ان ربنا يسرها له، يسر له اسبابها. خلاص، نعم، لا ولا الليله الجايه. فهتجد ان ربنا سبحانه وتعالى يسر له اسبابها، يسر له اسبابها، وطلب امورا وحققها الله له. عشان تبقى عارف، حققها الله له. اللي هيخليه يشوف البراق الفرس بتاع ملك الوحي ويشوفه مين اللي خلاه شافه ورآه؟ حد شافه؟ خلاص، حد شاف، لكن ربنا خليه رآه. وياخد قبضة من أثره ويعلم ان هي تملك انها تغير اللي هي تأثير على الأشياء ويستخدمها في غرضه. كل ده مين اللي يسره له؟ الله. الله هو عايز يفتن، خلاص ربنا حقق له أسباب الفتنة اختبارا للناس. ودي قضية ورواية بقى طويلة نتكلم عنها ونقول ايه تفاصيلها، يعني ايه اللي حصل فيها. خلاص، ومن هنا فإنا قد فتنا، اي اختبرنا قومك من بعدك، اختبرناهم منين؟ بالسامرة. نجح في الاختبار، يعني نجحوا في الاختبار ولا رسبوا؟ خدوا صفر كلهم، يهود صفر تحت صفر كمان، وأضلهم السامري. والسامري بقى اتكلموا عنه، مين هو؟ وضعه ايه؟ البعض منهم عبد الله بن عباس بيرى انه كان قادما على مصر، لا بشر، يعني محدش قال من الشيطان، انا القول بعيد جدا، انه رجل قادم على مصر وكان من عباد البقر في قريته وفي بلدته، كان من عباد البقر. ولما جه مصر تأقلم مع اهلها ومكث مع اهلها على عقيدتهم ونسي عقيدته، فلما تيسر له الامر عاد الى عقيدته مرة اخرى. البعض بيقول هذا، والبعض بيقول لا، هو كان من عظماء بني اسرائيل، يعني كان سيدا في قومه، معروف له التقدم وله الرئاسة وله الوجاهة، تمام، ولكنها فتنة اختلقها هو أضله الشيطان وهو أضل قومه. أيا كان الأمر هو يطلع مين ابن مين لا يعنيني هذا, لا يعني ما الفتنة التي جرت على يديه وقد ايه كانوا كلهم بلة. شوف تعبيري بقى, وده مش تعبيري انا, ده كلام قاله المفسرين, وبعض المفسرين بيتكلم قال انظر الى بلاهة القوم كلهم بلة بلة, وربنا لما يجي يعني يرد عليهم ما فعلوه هيثبت انهم قوم بلة بلة بلا عقل وبلا وعي وبلا تفكير وبلا وبلا وبلا, وبلا. ولذلك قالوا لبعض المفسرين بيستغرب بيقول ان كان عددهم البعض بيقول 60,000 60,000 استخف بهم واحد مش هو على واحد فيهم فكر اللي قالوا لهم راهم عاملينه راهم عاملينه بلة بلة. فشوف ربنا بيقول له فإنا قد فتنا قومك من بعدك, ها يبقى الفتن هنا معناها ايه؟ الاختبار. لكن مين اللي أضل؟ وأضلهم اللي ايه؟ السامرين. وأضلهم يعني يعني تسبب في ضلالهم, ان حتة ضال الضلال والهدى لمسائل بتتعلق بالايه؟ بالقلب. فلما تقول فلان أضل فلان يعني تسبب في ضلاله, مش هو اللي مسك قلبه وحوله من هدى الضلال, تسبب في ايه؟ في ضلاله. لكن المسؤول مين؟ المسؤول الشخص والقلب الذي قبل هذا, تمام. وعشان كده نيجي نفسرها وعض الله والسامري اي تسبب في ضلالهم, تبقى عارف التعبير ده جه ليه. خلاص, لان الضلال اللي هو بينصب على القلوب والهدايه التي تنصب على القلوب بيد مين؟ بيد الله وحده. فتسبب في ضلالهم يبقى واضلهم الايه؟ السامري. لما موسى يسمع هذا الكلام ينبسط ولا يزعل؟ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. مثل ايه؟ انت قلتها ايه؟ لا اسفا غضبان اسفا. ماشي, فغضبان اسفا. تم موسى لقاؤه مع الله والتوراة والالواح وعاد ربنا ده وصف حاله بقى غضبان اسفا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الغضب والأسف, الفرق بين الاثنين الغضب والأسف. خلاص, البعض بيقول طبعا هو معروف ان الغضب الغضب هو حالة بتعتري الإنسان نتيجة حدوث شيء لا يرضى عنه, مش كده ليه؟ اللي هيغضب ليه؟ خلاص. طيب ايه الفرق بينه وبين اسفة؟ البعض قال انه غضبان تختلف عن اسفة ان الاسف هو شدة الغضب, فكأن الله يقول ان انبير الغضب عند موسى كان بيعلى ولا بيوطى؟ بيعلى. شوف بقى بيعلى, كل ما يمر عليه الوقت الغضب عنده بايه؟ بيزيد, وده المؤمن الحق. ومن هنا قالوا ان الغضب يا اخواننا في حد ذاته مذموم, مش الغضب مذموم الا مش الا بقى الا اذا كان في الحق ولله, اذا كان في الحق ولله بدليل ان الله يغضب, مش كده؟ غير المغضوب عليهم فباءوا بغضب على غضب, غضب الله عليه ولا على, يبقى الله يغضب. يبقى الغضب مذموم على الاطلاق؟ ليس مذموما على الاطلاق, وهيجي معانا ان الله يغضب, تمام. افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فالله يغضب. فالغضب مذموم الا لله وفي الحق, ولذلك في غير لله وللحق قول النبي لا تغضب لا تغضب لا تغضب, وفي غير الحق وفي غير الله اذا غضبت تكون امعة, وقل عوبة للشيطان وقل عوبة للشيطان. ولذلك من الاوقات التي يملك الشيطان فيها ابن ادم عند الغضب, عند الغضب كما يقول قتادة فيجعل المرء يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم. مش ده اللي بيحصل؟ تقعد تحرصن بكلام بقى وفي الاخر تقول انا كنتش واخد بالي بس انا كنت غبار، وبعدين تفعل افعال تندم عليها، ممكن تفتح دماغ واحد، ممكن تطلق مراتك، ممكن تموت واحد، مش كده؟ ايه اللي خلاه يوصلك لكده؟ تبقى ألعوبة للشيطان. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، يبقى في الحق ولله اغضب على طول، والا هيبقى عيب بقى فيا، ابقى انا رجل سلبي ورجل ناقص الايمان. تمام. فمن هنا قال من بر الغضب بيعلى عن سيدنا موسى، فبدا غاضبا وانتهى ايه اسفا، يعني شديد الغضب. وده المين لله لله. البعض يفرق بين الغضب والاسف، ان الاسف هو الحزن بقى، هو الايه الحزن، المرار بقى اللي يعطس القلب، يعني بقى زعلان منك وحزين من فعلك، مش كده ولا ايه؟ لا لا، بيحصل مع اولادي بيسقط عين العيال، ببقى غضبان واسف حزين، غضبان منه تتصرفه وعذبتش بيه، وحزين لانه نزل سنة مش هبقى فرحان. لا، فقالوا ان ده الغضب والاسف، يبقى فيه غضب وفيه ايه؟ فيه حزن، حزين على الحالة اللي هم وصلوها، على عدم عقلهم، على عدم على بيعهم الايمان، على على على. البعض الاخر قال لا، اسمع بقى، ان المراد بالاسف الغيظ، الايه الغيظ، يبقى كان غضبان وكان ايه معطاب، وفي فرق بين الاثنين كبير قوي، بين الغضب وبين الغيظ. والدليل على ان في فرق كبير بينهم ان الله يوصف بانه يغضب ويخبر عنه بهذا، لكن لا يقال اغتاظ. انا اقول فلان فعل فعلا اغضب الله، لكن ينفع اقول فعل فعلا غاظه؟ خلاص خلاص، يبقى فيه غضب وفيه ايه غيظ، لان ربنا قال والكاظمين الغيظ. ايه الفرق بين الغضب والغيظ؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى يخبر عنه بانه يغضب ولا يخبر عنه بانه يغتاظ؟ زي ما ايه دايما نحذر من كلمه بيقولها كبار العلماء حتى بطلان التلفزيون، يقول لك ربنا عارف عارف عارف عارف عارف، يخبر عن الله بانه عالم ولا يخبر عنه بانه عارف، ولازم تبقوا واخدين بالكم من الكلام ده. خلاص، يخبر عن الله بانه يغضب ولا يخبر عنه بانه يغتاظ، يبقى لازم اعرف ايه. موسى كان عنده الحالتين بقى، انه غضبان ومغتاظ، للاسف. ايه الفرق بين الاثنين؟ ولماذا يوصف الله باحدهما ولا يوصف بالايه بالاخرى؟ عايز تعرف يبقى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نعم. ده مش هبل، قال له وعد الله. هذه امور اختصرها القران، انه مدام ربنا قال له تعالى وهننزل عليك توراة والواح فاعلم ان وعد الله لا يتخلف، مش محتاج ان يقول او يجي سائل يسال يقول طب ها اداله التوراة لما ادالوش، ده وعد انه هيديله، يبقى النتيجه ايه؟ عقلا كده ليش؟ فما تجيش كده خلاص، ما تتقالش ما تتقالش. قال انت لما تكون وعدني بشيء يقول اه الباشمهندس اداك ولا لا، لان ممكن وممكن مش ممكن كمان، ان انت ما توفيش تقصيرا عجزا المشكله. لكن لو ربنا قال له تعالى هديك، ما يقعدش يقول اديت ولا ما اديتوش، انتهى. لا، هو القران لما تحدث، لا لا لا، القران لما تحدث قال فرجع الى قومه، ولكن مع الله لم يحدث منه هذا. خلاص، في حضرة الله القرآن ما ذكر هذا، فرجع لما رجع في السكة بقى عمال الغضب يعتريه، بل لما لزت عليه التوراة زادته يعني غلبا واسفة، يعني انا جاي التوراة دي نازلة منين؟ لمستحقكم، وانتوا قاعدين مستحقين واحد لوك جايب اجيب شرع وجاي انا ارجع لكم كفار، مسألة يعني. نعم. فنشوف بقى الفرق بينهم الغيظ والغضب. اتفضل. اللقطة احنا قلنا هي اما ان تكون شيء له قيمة او شيء ليس له قيمة، تمام؟ كذلك شيء معرض للتلف وشيء غير معرض للتلف، لازم نوصل لاربع حاجات دول. الشيء الذي يعرض للتلف او ليس له قيمة بيستهلك فورا او بعد ثلاث الاشياء التي ليس لها قيمة، يعني حاجات بسيطة كده عنها عن ثلاث ايام وبعد كده انا اولى بها وبتصرف فيها، والاشياء اللي عرضة للتلف قد تتصرف فيها فورا. يعني هفترض ان انا لقيت مثلا كيس فاكهة ولا كيس لحمة، حد سابه ميكروباص ولا سيارة قعد شاله سنة هما يعفن وينات، مش كده؟ لا خلاص انتهى. فلو ظهر صاحبه اما ان يسامحك واما ان تعوضه، خلاص دي كمان مفيش مشكلة. اما الاشياء ذات القيمة الذهب والمال وما الى هذا، فلا بد وان تمكث عندك عاما هجريا كاملا وتعلن عنها وتعلم بين الحين والاخر في المكان الذي وجدت فيه هذا الشيء، على الاقل لو هو بعيد وتقول ازاي كل يوم اروح له كل يوم ارجع له، لا اقل من انك تحدث من في الحي. يا اخواننا انا وجدت البقال، المسجد، البواب، انا وجدت كذا كذا كذا، اللي يجي يسأل عنه مش هتقوله الحاجة طبعا، انا وجدت امانة ضايعة، والله اللي يجي يسأل مبلغ من ان كان امانة تقول مبلغ من المال، وان كان ذهبا تقول وجدت شيئا من ذهب، ما تحدثش خلاص. اللي يجي يسأل عنه فهو عندي، وده اللي النبي اعرف وعاءها ووقاصها، هي كانت محطوطة في ايه مربوطة بايه، ثم اعرفها سنة وإلا فأنت أولى بها. فعد عليك السنة بقيت أنت أصبحت مالكا لها، إما أن تتصرف فيها بالانتفاع وإما أن تتصرف فيها بالتصدق، هذا شأنك، ولكن إن انتفعت بها فلا شيء عليك. نعم احنا قلنا لازم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.